قال رحمه الله: فصل. فإن لم يحل المحصر حتى زال الحصر لم يجز له التحلل. لو قدر أن المحصر بقي فترة ثم رفع الحصار عنه وكان الوقت لا يزال باقيا يتمكن من أداء الحج فيلزمه أن يحج، لأنه زال العذر، وإن زال العذر بعد الفوات تحلل بعمرة وعليه هدي للفوات لا للحصر، لأنه لم يحل به. وإن فاته الحج مع بقاء الحصر فله الحل به، لأنه إذا حل به قبل الفوات فمعه أولى. هذا معروف أيها الإخوة، من فاته الحج بسبب الحصر أي الحصار، أو أنه فاته الحج كما مر بنا في قضية بأيوب وكذلك أيضا هبار بن الأسود، فإنه يحل بعمرة، يعني يتحلل بعمرة. قال: لأنه إذا حل به قبل الفوات فمعه أولى وعليه الهدي للحل. ويحتمل أنه أن يلزم ويحتمل أن يلزم أن يلزمه هدي آخر للفوات، وإن يعني حل يكون أحدهم للفوات والآخر لأجر الإحصار. وإن حل بالإحصار ثم زال وأمكنه الحج من عامه لزمه ذلك. هذا يتصور في صورة واحدة في من يفسد حجه، يعني لو قدر أن إنسانا أحرم بالحج ولكنه جامع فهو بذلك بعد أفسد حجه، وأحصر أيضا عن الحج هو يتحلل، إذن في هذه الحالة سيتحلل. لكن لو كان جامع بعد ذلك وهو يمضي في الحج يفسد حجه ويستمر فيه. ولذلك المؤلف سيقول: هذه الصورة الوحيدة التي يفسد فيها حج الإنسان ويتمكن من أدائه في نفس العام، يعني حينئذ تحلل من الإحرام ثم زال الحصر فأحرم بإحرام جديد بالحج ثم ذهب وأدى الحج إذا كان في الوقت بقية. وإن حل بالإحصار ثم زال وأمكنه الحج من عامه لزمه ذلك، إن قلنا بوجوب القضاء أو كانت الحجة واجبة. إن قلنا بوجوب القضاء، بوجوب القضاء الذي مر فيه الخلاف هل هو واجب أو غير واجب، أو كانت الحجة إما حجة الإسلام أي لم يحج أو أنها حجة نذر. أو كانت الحجة واجبة لأن الحج على الفور وإلا فلا. وهذا مر بين الخلاف أيها الإخوة، هل الحج على الفور أو التراخي؟ وعرفنا أن جمهور العلماء يرون أنه على الفور، ولله على الناس حج البيت، فهذا فيه ماذا؟ الأمر، لأن على بمعنى الأمر، فهي تدل على الوجوب. وقالوا: والوجوب أول ما يكون إنما يكون على الفورية، وهناك أدلة كثيرة سبق أن بحثناها، والشافعي يرى أنه على التراخي. قال: ومن كان إحرامه فاسدا فله التحلل بالإحصار، لأنه إذا حل من الصحيح فمن الفاسد أولى. فإن زال الحصر بعد الحل وأمكنه الحج من عامه فله القضاء فيه. قال: ولا يتصور القضاء للحج في العام الذي أفسده فيه إلا في هذا الموضع. إلا في هذا الموضع الحصر، إذا وجد حصر. أما لو أفسد الحج وهو متلبس به كما رأينا في الجماع فإنه يستمر في الحج، يأثم إذا كان قبل التحلل الأول، ويفسد حجه ويستمر فيه، يعمل كما يعمل الذين حجهم صحيح، وأيضا يحج من قبل وعليه بدن. في هذه الحالة تحلل فجاءته فرصة فكان الحصر سببا في كونه ماذا؟ يؤدي الحج.